ورحلت إليك كمشتاق وبذات حنين العشاق. من أجلك أسرجت شموع عيني ورسمتك صبحي وربيعي، من أجلك أهربت دموعي وسكبت جميع العبرات. يا ورحلت رحلت بأبيات ورسمتك بدرا بدرا في أفقي أو قصر عالي عالي أو قصر عالي الشرفا. وسلكت جميع الطرقات يا أمي. وجدتك طيفا في ذاتي وعليه ترفرف رايات، فمنحتك شعري ونشيدي ودعيت بكل الصلوات. يا سلام.